بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: الأغسال المسنونة ذكر 17. طيب، ما هو المنتقد عليه؟ أنا سأذكر الأول: غسل الجمعة الصحيح وجوبه وليس مجرد استحباب، غسل العيدين لا بأس مستحب، الغسل الاستسقاء والخسوف والكسوف لا دليل عليه، حسنت، الغسل عند غسل الميت لا بأس إن فعله من اغتسل عند غسل الميت لا بأس، جاءت آثار، وأما الحديث المرفوع فمعل. الكافر إذا أسلم مستحب، المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا لا بأس مستحب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين أفاق من إغمائه، والمجنون في معنى لا بأس. الغسل عند الإحرام، نعم نعم، ذهب إلى الوجوب جماعة، استدلوا على الوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء ولدت بمحمد بن أبي بكر، وصلت إلى ذي الحليفة وولدت هناك بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأمرها أن تستثفر، أي أن تضع يعني شيئا ثم تغتسل، فإذا كان الأمر توجه إلى النفساء وهي في هذه الحال من أن غسلها لا يفيدها طهارة لأنها لا تزال في مدة النفاس، ثم أيضا النفساء أصل في ذلك عند كثير من النساء أن المرأة في هذا الحال الغسل يضر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، دل على أن الغسل للإحرام أرفع من مجرد الاستحباب. ولدخول مكة، لدخول مكة مستحب، نعم جاء دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابن عمر. وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث لا دليل عليه، وللطواف وللسعي أبا مسلم. الغسل للطواف يعني تريد أن تطوف 7 أشواط حول الكعبة اغتسل وطوف 7 أشواط، تريد أن تسعى بين الصفا والمروة اغتسل وسعى بين الصفا والمروة لا دليل عليه، إنما الغسل يكون عند الإحرام من الميقات. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دليل عليه، قدم النبي كم أسفار النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج منها من المدينة ورجع إلى المدينة لم ينقل عنه أنه اغتسل في غزواته في أسفاره في حجه في عمرته، وإنما قال لهم أمهلوا حتى تدخلوا حتى يعني تصبحوا، لا نهاهم أن يدخلوا بالليل، أو قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني في أحاديث ما قال لهم اغتسلوا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، شرائط جمع شروط، فهو جمع الجمع، شرط أو شرط جمعه شروط، وشروط جمعها شرائط، فهو جمع الجمع. ما هذه الثلاثة الشروط عند الشافعية؟ قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي تلبس الخفين بعد طهارة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الشرط نعم معتبر. هناك مسألة يذكرها الفقهاء: فيما إذا توضأ فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف. هذه تحصل أو ما تحصل؟ تحصل. أصحاب الذي عنده جورب يسمى بالشراب، عنده جورب فيخلع الجوربين ثم يتوضأ ويكون ماذا؟ تكون قدمه على فوق نعاله، فيمد ليغسل قدمه اليمنى فيلبس الجورب الأيمن ثم يرجع قدمه ثم يمد قدمه اليسرى فيغسلها ثم يلبس الجورب الأيسر. هل أدخل الجوربين بعد كمال الطهارة أم يعني الجورب الأول الذي هو حق اليمين أدخله وبقي عليه غسل اليسار؟ أدخل جورب اليمين وبقي عليه غسل الرجل اليسرى، لم تكمل طهارته. فلهذا يقول الشافعية قولهم ظاهر الحديث يوافقه، أدخلتهما طاهرتين، فهذا شرط معتبر. وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، أن يكون الجورب ساترا لمحل غسل الفرض. حين تغسل قدميك تغسلها إلى أين؟ وأرجلكم إلى الكعبين، يعني أن يكون الخف مغطيا للكعبين، زائد على الكعبين بقليل، مغطيا للكعبين. هناك أنواع من أنواع الجوارب أو الخفاف ما تغطي، يبقى الكعبان خارج التغطية، يكون أسفل من الكعبين، هل هذه يمسح عليها؟ الجواب لا، إنما يمسح على ما غطى الكعبين، غطى محل الفرض. نعم. وإذا كان هناك ثقب أو قطع في الجورب أو كذا، إذا كان هذا يسيرا غير مستفحش فيجزئ أن تمسح عليه، أما إذا كان كثيرا حيث كأنه قطوع كله من أسفل ما بقي معلقا إلا بشيء يسير من أعلى، هذا عند جمهور أهل العلم أنه لا يمسح عليه. قال ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني مما يمكن أن تمشي عليهما، لا يكون شفافا أنك إذا مشيت عليه كأنك تمشي على قدمك، إنما يكون مما يمكن أن يمشى عليه. من أين أخذ هذا؟ من النظر في خفاف الصحابة رضي الله عنهم، وفي الخفاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الجلود، وكانت الجوارب التي في معنى الخفاف غليظة يمشون بها، بدل أن يمشي بالنعال يمشي بالخفاف. قال ويمسح المقيم يوما وليلة، يعني 24 ساعة، المقيم له أن يظل يمسح مدة 24 ساعة يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، يمسح المسافر 72 ساعة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، هذا مذهب الشافعية. متى تبدأ تحسب 24 ساعة؟ أنت الآن توضأت ثم لبست الخف، ثم بعد ساعة أو ساعتين حصل منك حدث، بعد 4 ساعات توضأت فمسحت المسحة الأولى، هل تحسب 24 ساعة من حين أدخلت الخفين في القدم، أم من حين أحدثت بعد ذلك بساعتين، أم من حين توضأت بعد ذلك ب4 ساعات؟ هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. فماذا يرى الشافعية؟ يرون أنها من حين الحدث، من حين الحدث، أول حدث. والقول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أنه من حين المسحة الأولى، من حين تبدأ المسحة الأولى أحسب، حتى ولو تأخر عن الحدث ساعة أو ساعتين، من حين تبدأ بالمسحة الأولى تبدأ الحسبة، يبدأ العد التنازلي كما يقال. قال يعني لو لبست الخف اليوم كم مثلا؟ الآن الساعة السابعة، لا عندنا الساعة السابعة ونصف، قل الساعة السابعة، السابعة لبست الخف، قام شخص فأحدث مثلا في الساعة الثامنة وتوضأ في الساعة التاسعة، يظل يمسح، توضأ ومسح، يظل يمسح إلى متى؟ إلى اليوم الثاني الساعة السابعة أم الساعة الثامنة أم الساعة التاسعة؟ إلى الساعة التاسعة، يظل يمسح، له أن يمسح إلى الساعة التاسعة. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. نعم، يبني على الأقل، يبني على الأقل. مسح في الحضر يعني في المدينة، أين سيذهب؟ سيذهب إلى عدن. متى مسح؟ مسح الساعة الثامنة ليلا. متى تحرك إلى عدن؟ الساعة العاشرة ليلا، بعد ساعتين. طيب يظل يمسح، هو الآن خرج سافر، هل يمسح ثلاثة أيام بلياليهن أم يمسح مسح مقيم؟ يمسح مسح مقيم، لأنه لم يكن أول المسح في السفر بل كان في الحضر. كذلك إذا مسح وهو مسافر، كم له المسافر؟ المسافر كم له؟ ثلاثة أيام، مضى اليوم الأول وهو في السفر، نصف اليوم الثاني وهو ما زال في السفر، وصل إلى مكان إقامته، هل يكمل اليوم والنصف لتكون ثلاثة أيام أم يقطع المسح لأنه قد استغرق المدة؟ يقطع المسح. طيب لو كان مسافرا ويحق له أن يمسح ثلاثة أيام، بعد نصف يوم وصل إلى مكان إقامته، كم بقي له يمسح؟ ثلاثة أيام يعني كمل يومين ونصف، أم يكمل نصف يوم لتكون مسح مقيم؟ يكمل نصف يوم لتكون ماذا؟ مسح مقيم. أي بقي ماذا؟ قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. هذه الثلاثة، الأول بخلعهما لا يبطل المسح، وانقضاء المدة لا تبطل المسح على الصحيح، وما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل نعم يبطل، يبطل المسح، اثنان لا يبطلان والثالث يبطل، سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم.